فشوف القرآن هو الأصل. واحتج لذلك بإيه؟ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين لعن النامصة والمتنمصة وأتتهم امرأة عجوز فقالت أنا إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجد ما تقول. قال يا أنا الله إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيد ذلك أيضا الزركشي بما ورد في كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قال أهل مكة سألوني ما شئتم أخبركم به من كتاب الله عز وجل، فقام إليه رجل فقال ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ قال ليش موجود في القرآن؟ مش كده؟ ويظن أن هو سيخبره به من كتاب الله، يعني ده في آية وللمحرم أن يقتل الزنبور. طبعا لا، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ننظر في كتاب الله عز وجل نجد قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يريد أن يقول إن القرآن أحالنا على السنة، فحين ذهبنا إلى ما قال الرسول وإلى ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناه يقول اقتدوا بالذين من بعد، في حديث حذيفة اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فحين ذهبنا إلى أبي بكر وعمر وجدنا أن عمر أذن للمحرم في أن يقتل الزنبور. يعني إذن كما قال منصور البغدادي رحمه الله المحتج بسنة إنما هو محتج بكتاب الله عز وجل، والمحتج بالإجماع إنما هو محتج بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل هو الذي أوجب علينا أن نأخذ ما ورد في السنة وما ورد في وما أجمع عليه. واضح؟ يبقى لابد في هذه المسألة أن تفهم في هذا الإطار إن المراد بسبيل المؤمنين لا سبيل إلى اتباع سبيل جميع المؤمنين إلا إذا أجمعوا، وأما إذا اختلفوا فيأتي قوله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دي نقطة. لكن الشيخ الألباني حفظه الله نجد ان الشيخ الألباني حفظه الله بعد ذلك بعد ان اصل هذا الاصل وقد عرفت التفصيل الموجود فيه. طبعا اذا رجعت بقى في الاحكام لابن حزم في ابطال التقريب ذنبه ستجد اشياء يطول لها العجب. تجد ان الشيخ الألباني حفظه الله اتى بقول ابن عباس في الآية ليس الكفر الذي يذهبون اليه وانما هو كفر دون كفر. يقول هو الإمام الفريد المفسر ولكن أهل التكفير يأبون هذا. طبعا إحنا الحمد لله لسنا من أهل التكفير ولا من جماعات الجهاد ولا من المتاز دي كلها. نعرف ابن عباس رضي الله عنهما قدره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لكننا نعلم أيضا أن ابن عباس قد خولف في أشياء وأذكركم بنكاح المتعة. خلف ابن عباس جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلاش نكاح المتعة. ابن عباس لو رجعت تفسير ابن كثير في أي آية من الآيات ستجد أنه قد خالفه غيره. تبقى في نبهك على إني أن قوله رضي الله تعالى عنهما ليس معصوما، ستجد أن ابن عباس رضي الله عنهما خالف في نكاح المتعة وخالف في حج التمتع، وستجد أن جابر بن سمرة خالف الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم من جماهير الصحابة في نقض الوضوء بأكل لحم الإبس. رجع كده هتجد أن الخلفاء الأربعة الراشدين وجماهير الصحابة على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وستجد أن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أنه ينقض الوضوء الإمام أحمد أخذ بقول من؟ بقول إسحاق أخذ بقول من؟ الشافعي أوقف قوله في المسألة على صحة إيه؟ الحديث. البيهقي المحدث قال إيه؟ قلت قد صح فيه حديثان فهو مذهب الشافعي. مش كده؟ النووي الشافعي في المجموع رجح إيه؟ النقد، رغم أنه مخالف للخلفاء الأربعة الراشدين. نعم. أما تذكر ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود حين ذكر أنه أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وأنه لو كان يعلم أن أحدا أكثر منه علما بكتاب الله عز وجل لشبه بحال إليه. كيف ابن مسعود يخالف ابن عباس وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذه الأقوال يقولنا ينبغي أن نفهمها في إطارها. وأنا أقول لك إن كان عندك الإحكام في أصول الأحكام اقرأ منه طرفا ولو من المقدمة لتعرف كيف اختلف هؤلاء ولتعرف أن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لها منزلة عظمى لكن ليست كمنزلة الكتاب والسنة. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع. هذا ما ينبغي أن تعرفه. يبقى احنا وقفنا هنا على إيه؟ على قول ابن عباس رضي الله عنهما. واضح؟ إن شاء الله نؤجل هذا الأمر إلى المرة القادمة. أنا أريد بس أن ندرس هذه الرسالة. شوف الرسالة عشان تعرف. وهذا سيأتي في موضوعه إن شاء الله لكي تعرف فقط أن الناقل من هؤلاء قد يكون حاطب ليل ينقل أشياء هي عليه ولا يدري بها ولا يعرف عنها شيئا. فأريد مثلا أن أنقل إليك تعليق الشيخ ابن عثيمين. شو بيقول لك الشيخ ابن عثيمين؟ علق على رسالة كان بصفحة 35. يقول عن كلام الشيخ الألباني هذا الكلام جيد وكذا وكذا وكذا لكننا قد نخالف في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. فهذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر. وإن حكم بحكم الله وكفره وإن حكم بحكم الله يعني بيحكم بحكم الله إن اعتقد جواز الحكم بغير حكم الله حتى وإن كان يحكم بحكم الله فكفره كفر عقيدة. لكن كلامنا على العمل. وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر. وإلا فمن الذي حمله على ذلك؟ ده بس إيه؟ فاتوا هنا قلنا الشيخ ابن عثيمين مخالفة لمراده من الكتاب عشان تعرف بس المسألة. شوف الشيخ ابن عثيمين مخالف الشيخ ابن عثيمين في إيه؟ في هذه المسألة. ماشي؟ طيب. يقول ابن عثيمين حفظه الله لكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة. لكن كلامنا على العمل. وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر. وإلا فمن الذي حمله على ذلك؟ الفتوى دي راجعها أو التعليق ده راجعه على الفتوى رقم 808 للجنة الدائمة. وسأتيك بمزيد من نقولات المعاصرين لكن على طريقة مباريات الملاكمة أو مباريات كرة القدم واحد يروح يلوز ويكذب أكذوبة ويقول لك مش عارف ايه والتقيله وقال لي طلع بصوت ايه من هنا وشاهد هذا القبيل يمكن ضربني قلمين كمان. يعني انت لازم تبقى عارف القواعد التي تسير عليها. طب بس هقول لك على حاجه ما تزعلش. احنا قلنا صفحه كام؟ 35. طيب هو المستحيل يعني ايه يا اخوانا؟ مش يقول انا اعتقد ذلك ها يبقى كفر عقيده كده اللي مش كده. شيء غريب. ما

ويتبين عند ذلك أن الله أن الحكم لله عز وجل، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم حكم، وليس للسيد على العبد حكم، وليس لأحد على أحد حكم، بل كل ذلك لله عز وجل ووضعه تعالى لا إله إلا هو. تلحظ المحكوم عليه مين؟ المكلف. يعني تقول من شرب الخمر كان عاصيا، من شرب الخمر فقد عصى الله عز وجل. إذا أنت حكمت على إيه؟ المحكوم عليه لأنه قد عصى الله عز وجل. طيب المحكوم فيه هو شرب الخمر، تقول شرب الخمر معصية. وحيث أن فلانا، بس قبل ما تقول بقى وحيث أن فلانا شرب الخمر فقد عصى وتحكم عليه بالفسق وما إلى ذلك، لابد أن تبحث عن المذنب بالحكم، أي الذي يلحق عن طريقه حكم الفعل بفاعله. واضح المسألة اللي مش واضحة؟ وهنا يتكلمون عن الشروط والموانع والشرط والمانع والعلة وما إلى ذلك. ففارق بين تأصيل الحكم شرب الخمر محرم، طيب ده حكم على الإيه؟ على الفعل. شارب الخمر عاصم قد أتى كبيرة من الكبائر، ده حكم على الإيه؟ على الفاعل. بما أن فلانا شرب خمرا وحيث أن الخمر محرمة فهو عاصم فاسق، لا دي تسمى. نشوف الشروط والموانع، قد يكون قد شرب الخمر لإزالة غصة بضرورة، وقد يكون شربها مكرها، وقد يكون شربها متأولا ذلك للاستشفاء، وهو أظن أن الاستشفاء بالخمر من باب الضرورات وهكذا، وقد يكون جاهلا إلى آخره. فهذا بالنسبة للتفسير المطلق وتفسير المعين. بعد كده مفيش حاجة ثانية في مقدمة أزل من هذا، ننتقل إلى رسالة فتنة التفسير للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. وهذه بداية كلمة العلامة الألباني التي تم تسجيلها على الشريط 70 بعد 106 بتاريخ 12/5/1413 الموافق 7/11/93، وهي مطبوعة ضمن كتاب فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء إلى آخره. وقد أعاد صياغتها مؤخرا أخونا الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي، ثم قرأها على العلامة الألباني فزاد عليها وأذن بنشرها، ونظرا لأهمية هذه الكلمة عاد الكلام مرة ثانية، قرر لها الشيخ ابن باز وعلق عليها الشيخ ابن عثيمين، والتعليقات موجودة، وقد فرغ هذه التعليقات في مواضيعها من الرسالة وعرضها على الشيخ ابن عثيمين مرة أخرى، أقرأها الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. يقول الشيخ الألباني حفظه الله بعد خطبة الحاجة: أما بعد، فإن مسألة التكفير عموما لا للحكام فقط بل وللمحكومين أيضا هي فتنة عظيمة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة، وهي المعروفة بالخوارج، وهي المعروفة بالخوارج. ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب والسنة، ولكن باسم الكتاب والسنة. أقول لك ابتداء، هناك فتنة التكفير وهناك حقيقة التكفير، وفتنة التكفير كان السبب فيها الخوارج، فليس كل من كفر حاكما يكون خارجيا، وإلا فنحن نعلم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد أضاف ناس إلى دينه صلى الله عليه وسلم أشياء اعتبرهم الصحابة بها مرتدين. فنحن كما نعلم كيف كان خروج الخوارج، نعلم أيضا حروب الردة التي قادها الصديق، وكيف أن الشبهة عرضت لابن الخطاب رضي الله عنه، لتعلم أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الرفعة في الدين قد يقع في الخطأ. فأنكر على الصديق: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله